وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا فليس من الله في شيء فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله السماوات وما في الأرض والله على كل شيء صدوركم أو تبدوه

وجدتها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال لي من كذرية طيبة. إنك سميع الدعاء. Fuck. صدق الله العظيم.